لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك والله لن يصلوا إليك والله لن يصلوا إليك وإلى ذرات رمل من تراب خطاك وجميع ما حوت الحياة فداك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اصطفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقليله أعطاه الله جوامع الكلم وكان من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسأل السؤال الكبير ويجيب عنه إجابة وافية مختصرة. جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي وقال له تسع كلمات في سؤال أو عشر كلمات فأجابه في أربع كلمات أو خمس وكانت الإجابة شافية وافية. قال سفيان يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعد. هذه كلمة قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعد. تبقى السؤال من كم كلمة؟ عشر كلمات. أجابه بجوامع الكلمة قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. أجاب بنصف كلمات السؤال ولكن الإجابة شافية وافية. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على سبيل رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. ثم أما بعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه وبينا كيف ترك بلاده وأتى في نهاية مطافه إلى المدينة باحثا عن الحقيقة التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى. وبعد جده في طريقه وصل ومن عاقبة وصوله أننا نترضى عليه إلى يوم القيامة. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أناس آخرين بحثوا عن الحقيقة التي بحث عنها سلمان رضي الله عنه وارضاه، منهم من وصل ومنهم من لم يصل. ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال: اجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعطفون عنده ويديرون به، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما. فخلص منهم 4 نفر نجيا، ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض. قالوا: أجل، والأربعة ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي وعبيد الله ابن جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صمرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب، والثالث عثمان بن الحويرث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، والرابع زيد بن عمرو بن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله بن خرط ابن رباح ابن رزاح ابن علي ابن كعب بن غيل. الأربعة اجتمعوا في يوم عيد قريش وتنازوا فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فأما ورقة ابن نوفل فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب. وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وكانت مسلمة. فلما قدم الحبشة هو وزوجه تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانيا. والبقية لهم ذكر في رواية أخرى. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة، وقال: أعبد رب إبراهيم، ونادى قومه بعيب ما هم عليه. والرابع كذلك ظل متحنفا، وله ذكر في رواية تأتي بعد، لكن تعالى لنبين. نبين الرواية الأولى. الرواية الأولى مفادها أن مكة كان بها شرك وكانوا يعبدون الأوثان، وهذا حال جديد جد في مكة، لأن مكة كانت بلد توحيد، وما دخلتها الأصنام إلا عن طريق عمرو بن حي الخزاعي كما ذكرنا في اللقاء الماضي، هو الذي حمل الأصنام من الشام إليها. ثم امتلأت بيوت الناس بالأصنام، ثم بعد ذلك اتخذوا طواغيت، والطواغيت لفظ يطلق على الأشخاص الذين يعبدون من دون الله عز وجل برضا منهم، وكذلك يطلق على أماكن العبادة لغير الله. ومن طواغيتهم التي اتخذوها اتخذوا بيوتا ودور العباد مثل العزة واللات ومنات ودوس ذو الخلصة ورئاب وفلس ورضاء. كل قبيلة أخذت بيتا من هذه البيوت وجعلت فيه سدنة، سدنة يعني خدام للبيت يقبلون من الناس نذورهم وقرابينهم. طبعا انت عارف القصة، اليوم هذا الأمر متوفر منه يعني خاصة عند أرباب الطرق، عارف الطرق؟ الطرق الايه؟ الطرق المنحرفة، شفتوا الكباري؟ الطرق المنحرفة، المنحرفة يعني هناك صوفية سلوك، هؤلاء يعني لهم نيات حسنة لكن يحتاجون إلى تعديل في الأعمال، لكن هناك صوفية فكر، صوفية فكر يخالفك في المعتقد، يخالفك في أصل المعتقد، وصوفية الفكر يعني يعكفون عند أصنام تدر عليهم ربحا هائلا. ممكن يبقى المكان ليس لا ميت فيه، يبني مدار ويشيده ويبني فيه من جوه قبر ولم يدفن فيه احد، ويجيب له اثنين يعطيهم كل واحد 1000 جنيه في الشهر، واحد يلبسه علم خضرة والثاني علم صفرة، واحد يلبسه سبحة والثاني يقول له مدد يا فلان، والثالث يذيع في البلد اللي في المكان ده واحد مبروك اللي ما تهبلش تيجي عنده تهبل، ما بتخلفش تيجي عنده وتخلف، اللي متعوضة تيجي عنده تزوج، وبعديها كل واحد يحط في الحصالة، يحط في الحصالة، وفي النهاية عند القسمة يطمع بعضهم على بعض، وفي الآخر يقول له هخلي عمك الشيخ الخطط، يقول له احنا ما عندناش هوا، ما عندناش هوا. لذلك الأمر لا يختلف كثيرا، لا يختلف كثيرا، إلا أننا الآن في بلاد توحيد، في بلاد مسلمة، في بلاد مسلمة. لذلك أهل مكة اجتمعوا في يوم عيد، العيد ده كان فين؟ كان في بيت من بيوت عبادته. لما اجتمعوا، شوف التوصيف، التوصيف هو ما يجري اليوم في الموالد، التوصيف في يوم عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به، يعني يطوفوا ايه؟ يطوفوا بالصنم وبيذبحوا اليه، اليوم بيذبحوا الأموات وينذر للأموات، لأنه أصبح بيعتقد إن الميت هذا هو اللي ممكن يسوق له الولد، وهو ممكن يكشف عنه الضرر إلى آخر ما يعتقدون، وهذا شرك مخرج من ملة الإسلام. لذلك إخوتي الكرام، ما يحدث اليوم، اليوم عند بعض الفرق الصوفية الذكر عندهم لازم يبقى فيه سلامية وعود وكمانجة، تمام، واسمه ايه اللي بيعمل بيجيب كده اسمه ايه؟ كورديون، تمام، وسجان، يبدا يقول لك الله، وبعديها الثاني ايه يضرب بالنار والرابع شغال، بتعمل ايه لما بنذكر ربنا؟ هتحرم الذكر يا اخي؟ ربنا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طب يا سيدي انت بتذكر وتقول لا اله الا الله، ايه دخل السلاميه والطبله والشخشخ؟ يقول لك صحيح، هو دي اللي بيضبط القعده، دي اللي بيربط الحال. طيب تقوم تبحث في القرآن تلاقي ربنا يقول في القرآن في أهل مكة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. تقول سبحان الله، الشيطان وسائله متعددة لكنها واحدة. يعني ايه مكاء وتصديع؟ كان يروح عند البيت الحرام يصفقوا ويصفروا، بتعملوا ايه؟ ونحن نصلي، ونحن نصلي. يبقى الناس واقفة ما بين رافع وساجد، ودول واقفين تصفيق وتصفيق. ما المكاء والتصديع التصفيق والتصفيق، بتعملوا ايه؟ ونحن نصلي. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع. اليوم بنذكر ربنا، طب بنذكر ربنا ايه؟ دخل السلامية والناي والشطح والطبلة والزمارة والكورديون وآلات الموسيقى. يقول لك يا عم الشيخ ما بتركبش الا كده. قلت له لك الان يذكرون الله واللي بيذكروا عدو الله والشيطان. لذلك الحال لا يختلف كثيرا. وينيرون به، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما. اللي هي الايه؟ اللي هي الموالد، اللي هي الموالد كل سنة يوم. فخلص منهم أربعة نفر. خلصوا يعني اجتمعوا على بعضهم وكونوا حزبا. انت معاي الأربعة؟ تعالوا نتكلم نشوف الناس دي بتعمل ايه. هل ما يفعلوه فعل صحيح ولا فعل مخالف؟ فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا ده كلام فارغ. إذا حضر بنطيف فيه لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيرى ولا بينفع ولا بضر. ده يا جماعة هل هذه عقول؟ يعني هل هذا عقل صحيح راشد؟ حضر لا بينفع ولا بضر ولا بيسمع ولا بيبصر بنطوف حواليه؟ لا لا لا، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. طيب نعمل ايه؟ ده لا، نشوف قصة ثانية. نطلع لسين البلد خالص ونشوف علم. ورقة بن نوفل ذهب إلى الشام وما زال ببحثه حتى وصل إلى كتاب التوراة. أتى بالتوراة فقرأها، وأتى بالإنجيل فقرأه، فالتزم دين النصرانية. طب إيه دخل النصرانية بالتوراة؟ ما التوراة والإنجيل هما كتب أهل الكتاب، يقال لهم العهدان، العهد القديم والعهد الجديد. النصرانية ليست بناسخة إنما هي مكملة. يعني دين اليهود والنصارى واحد، هما رسالتان، لكن رسالة مكملة رسالة. التشريع في التوراة، الإنجيل ليس كتاب تشريع إنما كتاب إيه؟ كتاب مواعظ وأمثال. ومن ثم عيسى عليه السلام مما ورد عنه انه قال: ما جئت لانقض بل جئت لاكمل، بل جئت لاكمل. ومن ثم قرأ التوراة والانجيل والتزم دين النصرانية واصبح ايه؟ نصرانيا على دين المسيح. على ايه؟ يعني تفسر ايه؟ تفرق ايه؟ على دين المسيح معناها كان موحدا، معناها كان موحدا ولم يكن على دين النصرانية، كان على دين المسيح، كان نصرانيا على دين المسيح، يعني يعبد الله وحده ويقر بأن عيسى عبد الله وليس ابن الله، يقر بأن عيسى عبد الله وليس ابن لله. طيب يبقى ده أخذ سكته. والثاني عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك كان متحنفا على دين إبراهيم عليه السلام، وبعدين لما أتى الإسلام أسلم أصبح مسلما وأخذ امرأته وهاجر إلى الحبشة. لما ذهب الحبشة، الحبشة كان فيها النصراني والنجاشي كان يملك الحبشة، غر عبيد الله غره يعني الركون الى النصرانية الملك. فدخل في الحشر فترك الاسلام وتنصر، ولما تنصر حرمت عليه زوجته، فراسلوا النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد هجر المدينة، وأخبروه خبر عبيد الله بن جحش ابن عمته، ومن ثم بعد ذلك خطبها النجاشي للرسول عليه الصلاة والسلام، وأصدقها 400 درهم ودينار، دينار. طيب، وخطبها ممن؟ من وليها. من وليها؟ خالد ابن سعيد ابن العاص، ما هو أبو سفيان سيد عبد شمس، وخالد سيد ابن العاص برضو عبد إيه يعني من عبد شمس. فخطبها النجاشي من خالد ابن سعيد ابن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوج خالد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ايه ده عبد النجاح، وبقي نصرانيا حتى هلك، يعني مات على ايه. ولذلك هناك رواية، كان عبد النجاح اذا مر بالمسلمين في الحبشة يقوم هم يكلمون يقولون له فقأنا وصأتم، المسلمون اذا رأوه في الحبشة يقولون له فقأنا وصأتم. الكلام ده كلام عربي مش انجليزي، يعني فقط ويعني صأصأ. انا يعني ادرك الى مثال من الواقع، طبعا انت مش يعني قد لا تكون مباشرا له، انت قاعد في بيت يعني في رفاهية زيادة، لكن اللي هو في الريف ومطعون مع الناس ممكن يعرف. من فيكم رأى كلبا صغيرا لسه لم يزل اعمى؟ فيكم حد شافه؟ الاجابة لا. واحد بيغرسه ليه؟ لانه ايه فلاح وعارف حال الايه الكلاب اللي في الغيط وفي البيوت. طيب الكلب الصغير لما يبقى اعمى، لما يبقى عايز يعني يفتح عينه بيعمل ايه؟ بيطلع صوت بيسموه صقصاء علشان بعديها يفتح عينيه، اسمه صقصاء. الكلب بيحدث الصقصاء اذا اراد ان يفتح عينيه بعد الولادة، يبقى دي الصقصاء. الصقصاء اللي هو اصلا ايه؟ اصلا ايه؟ ها؟ اصلا في عناية، بيحدث الصوت اللي هو بيسموه صقصاء كلب علشان يبدأ يفتح عينيه، يعني مش مفتح دوي، يعني بس يبدأ يشوف طريقه، وبعديها ايه تبدأ ايه تفتح تفتح تفتح لما ايه. طيب اما فقط معناها فتح عينيه تفتيح كامل. شوف المسلمون كانوا اذا مروا بعبيد الله بن جحش يقول له فقأنا وصأصأته، يعني نحن التمسنا الطريق فوجدناه صحيحا ففتحنا اعيننا، اما انتم ما زلتم في ايه؟ في صأصأة. طبعا ده ايه؟ فقحنا. ايوه، ما فقحنا، فقحنا وصأصأتم. الفقح معناه تفتيح العين كاملة. طب يبقى معناه تقول احنا وصلنا وانت لسه ما وصلتش، وانت لسه ايه ما وصلتش، وكان في هذا اذلال ولا لا؟ فيها اذلال، ده انت كنت متحنف، كنت متحنفا، ما كنت تسجد لصلاة، وما كنت تأكل الميتة، وما كنت تعبد الا من عبده ابراهيم عليه السلام وهو الله سبحانه وتعالى. ايه اللي غيره؟ الملك اللي هنا، الملك غيره. فقحنا وصأصأتم، احنا وصلنا وانت لسه ما وصلتش، ومن ثم مات على نصرانيته وهلك. الله، طب ايه الفرق بينه وبين ورقة؟ ورقة ما هو مات نصرانيا، لكن مات قبل ظهور الدين، مش بانه ان ادركك وانا حي، مش كلا يتفع جدعا حين يخرجك قومك. قال او مخرجهم؟ قال ما من نبي جاء باسمه الا اخرجه قومه. يبقى اذا قال لو عشت لما تظهر وقومك يخرجوه ساقف معك. ده الفرق بين ورقة وبين ايه؟ وبين عبد الله. فعبد الله غره الملك، ومن ثم مات على ضلاله. اما ورقة بقي متحنفا وتعبد بدين المسيح، ودين المسيح في اصله واصل الحنيفية، لان دين المسيح لا اله الا الله، عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لكن النجاشي لما سمعها من جعفر ابن أبي طالب مطلع في مريم بأي شيء تكلم، قال ما زاد على ما جاء به عيسى قدر ملح، إنهما من مشكاة واحدة. إذن ذا عبد الله بن جحش قال زيد بن عمرو ابن نفيل، زيد بن عمرو في البخاري في صحيح البخاري أنه ذهب إلى الشام، ذهب إلى الشام باحثا عن الدين، فأتى عالما من علماء اليهود قال جئت لأبحث عن الدين، اقرأ علي حتى أتبعك. فالعلم الهدي قال له ايه؟ قال له لن تكون على ديننا حتى تصيب من لعنة الله ما أصبنا. شو بقول له ايه؟ لأنه مستحيل تبقى يهودي إلا لما تقع في غضب الله ولعنته. قال ما زلت أفر من لعنة الله وغضبه، لا لا لا حاجة لي فيكم، سابوا مشي. وبعدين قال له إذا ضم على حنيفيتك، فذهب إلى النصارى وأتى عالمهم قال أريد أن تقرأ علي حتى أكون على دينكم، فقال له مثل ما قلت اليهودي إنك لن تكون على ديننا حتى تصيب مما أصبنا منه. قال وما أصبتم؟ قال تصيب من لعنة الله وغضبه. قال بل من هذا أثر؟ قالوا له دم على حنيفيتك، فما زال على حنيفيته حتى ما. وفي رواية أنه قال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم ومات على حنيفيته. لك هناك رواية أن الصحابة سألوا يا رسول الله نستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل أو لا نستغفر له، فأمرهم أن يستغفروا له، أمرهم أن يستغفروا له. يبقى كلمة الأمر بالاستغفار، يبقى مات موحدا ولا مات مشركا؟ مات موحدا، لكن من مات على شركه النهي يشمله. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينوا أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين تبرأ منه. يبقى إذن هذا خبر الباحثين عن الحقيقة من المتحنفين، من المتحنفين. تعال لنقرأ بعض ما قاله زيد بن عمرو بن نفيل مما يدل على توحيده، مما يدل على توحيده. قال ابن إسحاق حدثت أن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، تعرفون سعيد رضي الله عنه وارضاه أحد العشرة، أحد العشرة مشهد الجنة. قال حدثت أن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان ابن عم من ابن عم سعيد، يعني زيد ابن عمرو عم زيد بن عمر، أنهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنستغفر لزيد ابن عمرو؟ قال نعم، فإنه يبعث أمة وحده. وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه وما كان لقي منهم، قال أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير. وأنا صغير كنت أعرف أنهم بروح فين؟ بروح عند هبل. قال ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير بأن الله قد أثنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور فتقوى الله ربكم احفظوها متى ما تحفظوها لا تمور ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير وخزي في الحياة ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير وخزي في الحياة وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور. طب الكلام ده كلام واحد موحد ولا هذا عين التوحيد؟ هذا عين التوحيد. الشعر باختصار بين أنه لا يستوي الرب الواحد مع الآلهة المزعومة أو الأرباب المزعومة. الشعر يبين فيه زيد بن عمرو بن نفيل حقيقة التوحيد. أول بيت: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور. ها؟ يعني أعبد واحد ولا الشعب مع ألف؟ وبعدين طيب مهر وسلام يعني لعل مما ورد أن رجلا أتاه قال له أنت كنت بتعبد كام؟ قال له آلهة كثيرة. قال طيب وعند الشدة بتسأل مين؟ قال أسأل الذي في السماء. طيب مدام عاجلك بوصلك للسماء في الشدة فلماذا في الرخاء تشرك؟ لماذا في الرخاء تشرك؟ وللأسف الشديد مع أن هذه من أفعال الجاهلين إلا أن لها في الحياة أثرا، لها في الحياة أثر واضح. الإنسان منا في شدته بيقول يا رب وبيرفع إليه تجاه السماء، ولكن في رخائه بيخفض يديه وبيعيث في الأرض بالفساد وبيعبد الزوجة وبيعبد الأولاد وبيعبد المال ويترك عبادة الله سبحانه وتعالى. كلام ده صحيح ولا خطأ؟ موجود بين الناس، هذا موجود بين الناس. فزيد بن عمرو يقول أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور عزمت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور لا يقدر على هذا إلا من وفق لهذا. فالطاعة دائما وترك المعصية يحتاج الإنسان معهما إلى صب ودلد. الإنسان الهلع بنسميه في العامية خلع، هذا يضعف عند المعصية ولا يقوى على فعل الطاعة. يعني ممكن يعمل ذنب يقوم بعد الذنب يقول يا ربي رجعت، يقوم بسرعة في لحظة يضعف مرة تانية ويرجع للذنب ويظل على ذلك. مش عامل ايه؟ مش قادر عم الشيخ، مش قادر. الله يا اخي ده هي عزيمة. لذلك الجلد والصبر من الاخلاق القوية الكبيرة، من اخلاق ذوي العزم. شوف ربنا قال فاصبر كما صبر اولي العزم. طب من هم اولي العزم الرسل؟ اللي هم كبار الشأن في الرسل. من هم كبار الشأن؟ نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، وخاتمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. دول اولي العزم، يعني كبار الشأن من الرسل. ففلان ده صاحب عزم يعني له شأن. ولا يكون للإنسان شأن بدون صبر. اللي عنده صبر له شخصية، وعظيم الصبر عظيم الشخصية. من يدين لله بخلق الصبر إنسان له شخصية، ومن يفتقد خلق الصبر يفتقد قوة الشخصية. يمشي يمين شمال زي ريش في الهواء. قال ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدار إذ حلمي يسير. لنا لمين يعني؟ لقبيلته. لقبيلته، لكن هو كان متحنفا لم يسجد لصنم. طب هو صغير مكلف عنديش تكليف، هو ممكن يبقى صغير ده ابوه اخذوا معاه المولد، طب وصغير ذنبه ايه داخله ايه؟ لكن لما كبر وبلغ مبلغ الرجال وبلغ سن التكليف والحساب قال ابوه يابا المولد لا يجوز، يابا ده المولد ده فيه رقص وفيه زنا وفيه فجور وفيه فحش وفيه جمار، يابا ده الشيخ الميت ده في حاجة انك تقول الله يرحمه تدعي له هو ما نسألوش هو. طيب يبقى هو فارق اباه، هل هو شأنه ايه في الصغر؟ لا شأن له. لذلك يقول ولا هبلا ادين وكان ربا لنا في الدهر اذ حلمي يسير، وهو ايه كان لسه عبد مش ايه ما بلغش المبلغ اياه. قال عجبت وفي الليالي معجبات وفي الايام يعرفها البصير، يعني تجارب الحياة لا يعرفها الا من مر بها. يعني هل يستطيع انسان ان يحكم على الصبر بالمرارة الا من تجرأ؟ هل يعرف انسان الم الكي الا من جربه؟ يا اخي ده نجار قباري، شوف اللي هو يعني ايه اللي هو الشاعر بتاع المجون، بيقول في شعر ليه من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن رأى السم لا يشقى كمن شربه. ما هو من الشعر حكمة، يعني هو يعني ده في الديوان السياسي بتاع نزار بيقول فيه من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن رأى السم لا يشقى كمن شربه، اللي شاف السم عمره ما يقدر يحكم عليه، ما يحكمش عليه غير مين؟ غير اللي تذوق. يبقى لذلك عجبت وفي الليالي معجبات وفي الايام كذلك معجبات، يعرفها مين؟ البصير. من هو البصير؟ اللي هو صاحب التجربة، صاحب التجربة. ولذلك اشتهر عندنا اسأل وبعدين لا اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، صحح كلامك اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب، لكن مش معناها اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. ثم المجرب جرب حالة والحالة قد تتكرر متنوعة، انا عندي صداع اشربت مية الصداع مش، غيري عنده صداع قلت له اشرب مية قام زاد في الصداع، ما في صداع من نقص الاملاح مش كده، وفي صداع من الضغط العالي، هو الضغط العالي لو معاه زي والمية المية بتنزل الضغط ولا بتزودها؟ بتنزل الضغط، وفي صداع من الضغط المنخفض، هل ما يعالج هذا يعالج هذا؟ ولذلك نصحح الكلام السائر، اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب برضو فاسأل به خبيرة، شو الخبير؟ طيب قال عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير بأن الله قد أثنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، يا ما كان أناس فجار، أين هم الآن؟ وراهم التراب. لو جلست مع نفسك كده ساعة بالليل تقعد تقلب أحوال البلد اللي أنت جالس فيه برموزها اللي كانوا زمان بيعملوا، تقعد تكتب ورقة، والله لو فعلت هذا سيكون آخر كلامك أن تقول اللهم ثبتني على هداك، ستسأل الله هذا حتما لا محالة، تقول يا فلان كان فتوة وعمل وعمل وعمل وراح فين؟ دخل تحت، وفلان وفلان وفلان وهكذا. دي مواعظ. والله تعالى لما أمر بالسيف الأرض، أمر بالسيف الأرض المولد الفسحة ولا من قبيل أن يعتبر الناس بأحوال الآخرين؟ نعتبر. طيب قال بأن الله قد أثنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير، يعني عايز يقول ان المعاصي بتقصر العمر وان الطاعات بتزيد العمر. هو العمر بيزيد عن المكتوب الزيادة سيادة عما كتبه الملك؟ ولا ما كتبه الملك مبرم لا فرار منه؟ طب اسمع شوي اسمع شوي. العلماء الكرام لهم في هذا قولان. يقولون القول الاول، التغيير يكون في الصحيفة التي مع الملك، والثبات يكون فيما في علم الله تبارك وتعالى، فيما كتبه في الأزل. لما كتب في الأزل مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، المكتوب في الأزل ما بتغيرش، لكن مكتوب في صحيفة الملك يدخله التغيير. ومن ثم في الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو إيه؟ الكتاب الأزلي. طيب يبقى المحو والإثبات بيكون فين؟ في صحيفة الملك. هذا قول يقوله بعض أهل العلم. والقول الثاني يقولون بل ما كتب عند الملك لا يتغير. ما الزيادة؟ يقول الزيادة معناها البركة في الأيام. البركة في الأيام، انت عشت 40 سنة اتعلمت كتاب، غيرك عاش 1000 سنة ما تعلمش صفحة واحدة من كتاب. طب لما تقعد انت بين الناس وتقول سمعت وقرأت واخبرني فلان وحدثني فلان، وكل العلم بتاعك يتناقل بين الناس، عندما يموت المبلغ، عندما يموت الداعي، كم واحد يشيل علمه؟ كل من سمع بعلمه يقول لك رحمة الله على فلان قال كذا، قال فلان يرحمه الله، قال فلان يرحمه الله. هذا امتداد ذكر ولاء؟ هذا عمر زائد ام لا؟ اما الاخر مات وخلصت قصته. هو سيبويه عنده كم سنة؟ مات عنده كم سنة سيبويه؟ 28 سنة، مش 30، يعني من 25 الى 30. وللآن نقول قال سيبويه، بتوع اللغة نقول قال سيبويه، وبتوع الشريعة نقول قال سيبويه، كله نقول قال سيبويه وبترحموا على سيبويه. يبقى لذلك عاش عمرا قصيرا، لكن أطال الله تعالى في ذكره بسبب إنتاجه الحسن. والثاني يا مقطع الدنيا، انظر أنت مثال بسيط، موسى عليه السلام وفرعون. فرعون كان ظالما متجبرا، وموسى كان نبيا مرسلا، ذكر أيهما أكثر من ذكر الآخر؟ موسى عليه السلام. وذكر موسى تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه السلام، لكن إذا ذكر فرعون يلعن. ومن ثم داء طول العمر وقصر العمر. فقال زيد بن عمرو الفيل عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير. يعني يربل يعني يكبر، يبقى صغير يكبر. وبين المرء يعثر ثاب يوما، يعني يقولك ممكن واحد ماشي في يوم ينعثر يقوم بعديها يرجع. طب هو ايه العثرة؟ ايه معناها ايه العثرة؟ معناها الذنب. العثرة معناها الذنب. طيب وثاب معناها رجع وتاب. وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير. الغصن لما يقوم الهواء مع زي يروح كده ويجي كده، يقوم ممكن يبقى عليه عفار. لما السماء تنزل بروح العفار بروح فين؟ يبقى ده تشبيه التوبة مع الذنب. تشبيه التوبة مع الذنب. الإنسان منا مثل عرف الشجرة، ضعيف، الهواء يجيبه كده ويجيبه كده، ولما تقوم عاصفة يبدأ عليه تراب، ولما ينزل المطر يقوم يعود الغصن إلى ثباته ويذهب عنه التراب. كذلك أنا إنسان ضعيف، الذنب جاري علي، نفسي والشيطان والهوى ده بيعدينه وده بيعدينه، يقوم ممكن أضعف، يقوم أقع في الذنب. لما أقع في الذنب أنا تعثرت، يقوم بعديها أعلم أن الله سيميتني ثم يبعثني ثم يحاسبني، يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الذنب ده تراب على قلبي، صدق على قلبي التوبة غسلت هذا التراب وهذا القلب نظيفا. شوف هذا ما يقوله ايه زيد بن عمرو يقول: وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير، ولكن اعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. فتقوى الله ربكم احفظوها، متى ما تحفظوها لا تبور. عارف البوار؟ ايه البوار؟ يعني ايه الخسار؟ يعني ان عشت تقيا فانت في ربح مستمر. الخسار لا يأتي الاتقياء ولا يقترب منهم. ترى الابرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير. هذا ما مات عليه زيد، مات وهو يقر بالجنة والنار، وهو يقر بأن الجنة دار المتقين وبأن النار دار المخالفين. قال: وللكفار حامية سعير وخزي في الحياة، وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور. الصدر بيضيق بماذا؟ بالهم والغم. الهم والغم بضيق الصدر. طب واي هم في القبور؟ هم العذاب والعياذ بالله. اذا زيد بن عمرو مات متحنفا، ومن ثم لما استأذن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ان يستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل، اذن لهما النبي عليه الصلاة وازكى السلام. كذلك مما ورد من شعر زيد بن عمرو قال: الى الله اهدي مدحتي وثنائي، وقولا رصينا لا يمد الدهر باقيا. شوف بيثني على الله، بيثني على الله يعني يمدح الله تعالى. الى الله اهدي مدحتي وثنائي، وقولا رصينا لا يمد الدهر باقيا، الى الملك الاعلى الذي ليس فوقه اله ولا رب يكون مدانيا. الا ايها الانسان اياك والردى، فانك لا تخفي من الله خافيا، واياك لا تجعل مع الله غيره، فان سبيل الرشد اصبح باديا. حنانيك إن الجن كانت رجاءهم، وأنت إلهي ربنا ورجائيا. رضيت بك اللهم ربا فلن أرى، أدين إلها غيرك الله ثانيا. وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له: أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا، وقولا له: أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقولا له: من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية، وقولا له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، وفي ذاك آيات لمن كان واعيا. وأنت بفضل منك نجيت يونسا، وقد بات في أضعاف حوت الليالية، وإني لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت لي خطائيا، وإني لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا، فرب العباد ألق سيبا ورحمة علي وبارك في بني وماليا. هذا توحيد أم لا؟ كله توحيد. تيّن إخوة الكرام ما كان عليه زيد بن عمرو بن نفيل، غفر الله له. ومع هذا التوحيد الذي بدا في كلامه إلا أن امرأته ما كانت على سبيله، بل كانت على دين قومها. وكان الخطاب والد عمر كان يسلط عليه امرأته، يعني حضرتك كده زي فرد امن دولة، يقول لها ان شفتيه تكلم بغير ديننا اخبرينا، يعني حطله ايه، حطله منظار في البيت. ويوما جلس معها يعاتبها، بعت امراته كان اسمها صفية بنت عبد الله بن عامر الحضرمي، هي نسيبة ومع هذا كانت على دين قومها. وكانت كلما رأت من زوجها شيئا تخبر الخطاب، يقوم الخطاب يرجع ويقول له يا زايد خلي عندك شوية وبطل، أتركت ديننا عد إلى ما كنت، وهكذا. ده شأن أهل الطاعة وأهل الغواية. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.